اليوم بهالايام صرنا عم نسمع على كثير اضطهاد وقتل عم يصير ببلادنا العربيه، حبينا بهالترنيمه نعزي كل حدا خسر حدا قريب منه، وحبينا نخص لهيب من العراق منعزيها كثير لانه شفتوا صور هو ابنه داني توفى من اسبوعين. ورح اقرا المسج اللي بعتتنا اياه لهيب، بيقول: سلام المسيح حبايبي، انا لهيب عراقيه اعيش في بنغازي ليبيا، كنت زمان براسلكم لكن وقفت لظروف. أنا حبيت أحكي لكم عن اختبار حصل معي، وهو أنا عندي بنت ماريا وابن اسمه داني، يبلغ من العمر 15 سنة. في يوم 30/5 أي قبل أسبوعين يوم جمعة، خرج ابني مع أصحابه وهم معه في المدرسة ولم يعد، وكانت صلاتي وصراخي للرب فقط لأطمئن عليه. وفي يوم السبت علمنا أنه قد قتل غدر بثلاث طلقات لأنه مسيحي، وكانت صدمة قوية بالنسبة لي وللعالم لأنه ولد طيب جدا جدا ولم يستوعب العالم الخبر، كان صدمة. وعند سماعنا الخبر النساء يبكوا وأنا أرنم حتى اعتقدوا أني مصدومة وغير واعية. وعندما ذهبت لأودعه قبل الدفن كان صعب، لكني قلت: يا يسوع أعطني عيونك لأرى ابني فيها، وأحشائك وابني كان قطعة من قلبي، لكن يا يسوع الآن أريد منك قوة توقفني لأصبر وأتحمل. وذهبت وأنا أزغرد أي أهلل لأزف ابني عريس للسماء، وأنا في السيارة أغمضت عيني ورأيت رؤيا أن داني لابس ثوب أبيض وإكليل ورد، ويسوع له كل المجد جالس على عرشه، والملائكة يسار ويمين يستقبلون ابني. وبعدها الرب عزاني جدا، والناس الذين جاءوا يعزوني ويبكون كنت أقول لهم: ابني حي في الملكوت، لأن إلهي إله أحياء وتمجد اسم الرب، لأن أغلبية المعزين إسلام. كيف أعطاني سلام وتعزية، وأنا أطلب منكم أن ترفعونا بالصلاة. وأنا أطلب منكم أن ترفعونا بصلاة قوية، لأنه عندي وراء سفر الأسبوع القادم. الرب يكمل عمله معنا أنا وزوجي وابنتي وعم ولادي بيرج، والرب يبارككم، بحبكم. لهيب والدة الشهيد داني. وعلى فكرة أخبار ابني هزت النت والفيسبوك، وعملوا له فيديو مصورة، ممكن تبعث لنا إياه بس تطلع من البلد اللي هي فيها. بدي أقول منا كلنا أكيد عم نقول للهيب ولبي ولكل الأشخاص إنه واو، أنت عم تعزينا بهذا الكلام الرائع اللي يسوع كلمته ما بتتغير، هو وعده دايم قبل واليوم وللأبد. بدي أقول كمان كتير شهداء عم بيموتوا كرمال يسوع المسيح. بدي أقول لحسين، حسين سمعنا بإيران كان من خلفية دينية تانية، بكل سلام كان عم ببشر بيسوع لأنه نال يسوع كمخلص لحياته وحب أنه يحكي فيه، وكمان الفيسبوك وكثير صور عم تحكي عنه كأسيس نقتل، كمان يكون تعزية لأهله. بعرف شغلة، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ما أروع يسوع المسيح الكامل، هو الإله اللي بيقول ما منأذي عين بعين وسن بسن، بس نحن لا بدنا نضل نصلي لأنه أصلاً الله هو بياخد الحق، نحن بس ناس منكون على قد ما فينا عصورته بطيبتنا وبصلاتنا، وحتى ولو مرات كان الإنسان عدو لنا غدرنا. أكيد بهذا الوقت مثل ما كثيرين بيحكوا، مثل ما كثيرين بيعرفوا كلمات اللي قالها يوحنا برؤيا يوحنا اللاهوتي، بيقول: رأى سماء جديدة وأرض جديدة. وبيقول بعدين: وسمعت صوت عظيم من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، هو سيسكن معهم وهم يكونوا له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، الموت لا يكون فيما بعد، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: هأنذا أصنع كل شيء جديد. قال لي: اكتب، فإن هذه الأقوال صادقة أمينة. ثم قال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. هذا رجاءنا. ليس من صعب النوضي، لا لا يغلبه ليس من عصف شديد لا يسكته ليس من سؤل ليس من حزن عظيم.